لهذا الشيء أنه سيحصل له ضرر بسبب سياق الأمور. وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهلمي أو العجوز الشنقاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. نعم الشفط هو اختلاط بياض الشعر بسواده. يقال رجل أشفط وامرأة شفطاء، يعني شعره بعضه أبيض وبعضه أسود، يعني فهذا ليس فيه يعني لا شؤم ولا تقيد. الشيء نور المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء يعني الشعر كله أبيض ولا نصفه أبيض، هذا يعني نور المؤمن، وهو يعني من شاب شيخ بدء الإسلام، يعني هذا سبب إن شاء الله للأجر والمغفرة، أن كل شعر نشيط في الإسلام هذا زيادة أجر للإنسان، لا يضر سواء كان رجلا أم امرأة، ولا يحصل منه لا ضرر على نفسه ولا على غيره. لكن الشيطان يزين لبعض الناس من وراء ذلك يتشاءم. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. الشيطان يعني زين لبعض التجار، من أول شخص مثلا يشتري منه يكون شخصا يعني مريضا أو مثلا فيه شيء من هذه الأمور التي ذكرت، فيتشائم أعتقد أنه إذا كان أول صفة أول سلعة يبيعها لشخص مثلا يعني به مثلا هذا المرض أو به مثلا هذا الظرف الصحي، فإنه يعني ستخسر تجارة، فيتعمد أنه لا يبيع له، يبدأ يبيع لشخص صحيح أو شاب أو كذا، فهذا من تلاعب الشيطان به. قال وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا. بعض الناس يتشائم إذا مثلا خرج يريد سفرا ولا زواجا ولا تجارة ولا كذا، فتعثر في الطريق مثلا قطمت قدمه بحجر ولا شيء سقط ولا تعثر، أو شيك يعني دخلت في قدم الشوكة ولا فيتشائم، فإذا هي مثل هذه علامة على أن هذه الحاجة يعني ستفشل وكذا. قال يقول ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر الأربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وكذا التشاؤم ببعض الجهات لبعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر أو أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، يعني لا يستقبل جهة الشرق مثلا في الساعة في ساعة معينة، ولا يستقبل جهة الغرب في ساعة معينة وإلى آخره. في هنا في هذه البلاد في أمريكا يتشاؤمون رقم 13، نعم بعض في بعض الأماكن يجعلون مثلا طابق الفندق أو العمارة السكنية بعد الطابق الثاني عشر إلى بعد الطابق الرابع عشر، من الطابق الثالث عشر لا أحد يريد أن يسكنه هو، يظنون أنه شؤم ومحرم، خلصنا على الحمد لله. أيا كان مصدره فهو يعني اعتقاد باطل، يعني كل هذه الاعتقادات اعتقادات باطلة محرمة. يذكر في بعض القصص يعني أن ملكا من الملوك خرج يعني يريد

يقولون هذا هو شهر الصفر بدل المحرم يصبح المحرم شهر الحلال لأنهم يسمونه بغير اسمه يجعلونه حلالا. وربما حرم شهر صفر في بعض البيوت والمعابد. قال وكل هذه المعاني لهذه الالفاظ قد اعتقدها الجهال ونفاها النبي عليه الصلاه والسلام بنص هذه الاحاديث. بعدها ينتقل الى الكلام عن مرتبه الاحسان نجعله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.